قالوا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا قال اهبطا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورة طه، تلا القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي.